إيش؟ لا فرق بينهما، وأن المقصود ما دل على العقد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه. ولكن هل ينعقد بلفظ الهبة فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني؟ الظاهر نعم، لأن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيها ومقاصدها. هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا، وهذه هبة، هبة معاوضة، ما هي هبة تبرع حتى نقول إن جواز النكاح بالهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال أعطيتك بنتي عقدا، يعني أحضر العاقد والشهود، قال أعطيتك بنتي، يعني عقد النكاح ولا لا؟ على القول الصحيح يعني عقد، ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنها ينعقد. أما لو قال أخطب إليك ابنتك فقال أعطتك إياها، فهذا ليس بعقد، هذا ليس بعقد. ولهذا يوجد الآن في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها 6 سنوات أو ما أشبه ذلك، فيقول الجالس لأبيها ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك تعطيني إياها، قال أعطتك إياها، ينعقد النكاح ولا لا؟ لا ينعقد، لا ينعقد، هذه إجابة خطبة وليست عقدا، بخلاف ما قصد فيه العقد وهو احضر الشهود وجلسوا مجلس العاقدين فقال أعطيتك بنتي بمهر قدره كذا فقال قبلت. فالصحيح أنه ينعقد، ينعقد النكاح بهذا، لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبدا بها حتى نقول لابد أن تكون بالصيغة الواردة. ألفاظ العقود نعم، صيغ العقود خاضعة لإيش؟ خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة. طيب لو قال الرجل جوزتك بنتي بكذا يجوز؟ جوزتك الأصل أنكحتك أو زوجتك، لكن هذا قال جوزتك بنتي، يجوز؟ نعم، بناء على القول الراجح أن النكاح ينعقد بما دل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دل عليه، إذا دلت عليه الصيغة، لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك، لم يقل قبلت، اكتفاء بقول الأول زوجني. وهذا في جميع العقود، إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا حاجة إلى إعادة القبول. لو قال بعني سيارتك ب1000 ريال قال بعتك، ما يحتاج يقول قبلت، لأن قوله بعني بلفظ الطلب يغني عن قوله قبلت. كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له ملكتكها بمماتك من القرآن، لم يقل قبلت. والحديث له فوائد عند التأمل، لكن هذا ما ظهر في هذا الساعة. عند الناس أن إذا قال زوجتي بنتك هذه قال هي لك ينعقد، ينعقد لا ويستدلون بحديث 3 جد ولا جد وهزون لا لا لا، هذا وعد هذا وعد ولا سعى. العقد أن أقول زوجتي بنتك قال زوجتك يمزح، هذا هو العقد. أما مسألة هي لك أو جدك، نعم أو الله يربحك أو بارك الله لك، ما يعد عقد. لو قال زوجتك، لو قال زوجتك ويمزح انعقد النكاح. يرد عليها امر اول انها ما قبلت البنت، نعم واختير يعني امر، يرد عليها الف امر. هذا كلامنا على ان هذه الصيغه مقبوله، والشروط لا بد منها، لا بد منها. يرد عليها ايضا لا بد تكون لا تكون بينهما رضاع، وان ترضى، وان يكون شهود، كل شيء يرد عليه، لا بد يتوفر كل عقد سواء مسح ولا جد، لا بد يتوفر. نعم شيخ، هل يؤخذ من هذا الحديث ان المراه كانت كاشفه وجهها